شبكة الرواد التميمي تقدم. طال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه ثرور قال والسلم. طال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، ظللته الغمام الغر فانهصرت عفا عليه فروع قال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والفقم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والفقم، تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.